أحسن الله إليكم. تقول: جلست مع أحد أقربائي وهو يدخن وكنت صائمة، فخفت أن تصل رائحة الدخان إلى حلقي فتلثمت ووضعت على فمي وأنفي شيء يمنع وصول هذه الرائحة إلى حلقي، هل رائحة هذا الدخان تفطر وهل يلزمني قضاء ذلك اليوم؟ لا تفطر، ولكنه محرم هذا المشروب، وهو من المستعملات المحرمة، وهو من خبائث ما يستعمل. والله أحل لعباده المؤمنين الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، كما أن هذا المشروب السيء المنتن الرائحة مضر في الجسد ويحدث أمراضا متنوعة، منها سرطان الدم ومرض ذات الرئة وتصلب الشرايين حسب ما يقولون، وفساد الدم في القلب إلى غيره، يسبب سكتة قلبية إلى غير ذلك من أنواع الأمراض. لو لم يكن فيه إلا هذه الأدواء لكفى به تحريما، فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل، والله المستعان.